الله يا الله الله يا حبيب حتى Thank you. مش كلام شوفوا الثلاثه خلاص مجنون شنو يا عالم كمان دي Thank you. عليك يا حبيبي صدرك يا عم الله الله الله الله الله عليك الله الله الله